الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الحديث فيه أن من صيانة المرء لدينه ورعايته لإيمانه وحفظه لملازمة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من اختيار الأعوان والرفق والأصحاب، لأن المؤمن من شأنه أن يشد من عضد أخيه في الخير، ولهذا المؤمن بحاجة إلى إخوة في الله يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتقوى إيمانه وتقوى صلته بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الحث في هذا الحديث على مصاحبة أهل الإيمان، أهل الخير والفضل والأدب وحسن الطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن صحبتهم تعين المؤمن على الخير. وقد مر معنا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث ضرب للجليس الصالح بحامل المسك، وللجليس السوء بنافخ الكير. وهذا فيه أن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد. قد قيل قديما: الصاحب ساحب. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يتفقه في من يصاحب، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل ما أكله ومشربه وممشاه، يعني مع من يمشي ومن يصاحب. فهذه مسألة لها تأثيرها، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحسن انتقاء الأصحاب والرفقاء الذين يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن صحبة أهل الإيمان معينة للعبد على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأن المؤاكلة والمطاعمة تورث المشاكلة، تورث المشاكلة، لأنها نوع من الصحبة، والصحبة مؤثرة. والمراد بالطعام هنا طعام الدعوة، أما طعام الحاجة فهو مبذول لكل أحد حتى لغير المسلم، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم ليسوا بمسلمين، فطعام الحاجة يبذل لكل محتاج، بل مما يتألف به غير المسلم تقديم الطعام له، هذا مما يتألف به المسلم، مما يتألف به غير المسلم. الحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا فيه حث للمسلم على حسن الانتقاء للأصحاب والرفقاء الذين يكونون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه النهي عن موالاة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم، وفيه الأمر بملازمة الأتقياء ودوام مخالطتهم وترك مخالطة الفجار ومؤاكلتهم، وهذا في طعام الدعوة لا إطعام الحاجة. نعم، في طعام الدعوة لا إطعام الحاجة، مثل ما مر معنا في الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث حديث عظيم في هذا الباب، باب اختيار الرفقاء والأصحاب والإخوان الذين يعينون المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. الخليل هو الرفيق الصفي الذي يديم المرء مجالسته وصحبته، فهذا من شأنه أنه يؤثر في صاحبه. قال: المرء على دين خليله. ولهذا من قديم إذا أرادوا أن يعرفوا مسلك شخص أو مذهبه أو خلقه سألوا عن أصحابه، من يرافق. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن مقتدي. فالمرء يتأثر بقرنائه وأصحابه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه ورفيقه يتأثر به. إذا كان المرء على دين خليله فماذا عليه أن يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل. دعوة إلى الفقه في هذا الباب والنظر في الرفقة قبل أن يصحب المرء، يتأمل في سيرته، في خلقه، في أدبه، في عبادته، في بعده عن الآثام وتحرزه من الموبقات المهلكات، لئلا يؤثر فيه إن صاحبه وتلك حاله. قال: فلينظر أحدكم من يخالل، يعني فلينظر في الأصحاب الذين سيكونون أخلاء له، يلازم صحبتهم ويديم رفقتهم، ينظر في حال هؤلاء قبل الصحبة. فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. قال الشارح رحمه الله: الخليل الصديق. وأقل درجات الصداقة النظر بعين المساواة، والكمال رؤية الفضل للصديق. وروي: لا خير في محبة من لا يرى ما لك مثل ما يرى له. نعم. قال الشارح رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري. إذا كان لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه لا خير في صحبته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو المراد، هذا هو المراد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. ثم أورد هذا الحديث وفيه جانب من الترجمة، وهو محبة أهل الخير، محبة أهل الخير تقربا بهذه المحبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. محبة أهل الخير هذه من أوثق عرى الإيمان وأعظمها، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث عديدة حثا على محبتهم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، يعني وإن قصرت رتبته في العمل عنهم، وإن قصرت رتبته في العمل عنهم فهو معهم، لأن المحبة لها أثر عظيم جدا. ولهذا ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يحبب إلى قلبه أهل الخير، أهل العبادة والطاعة لله عز وجل وحسن التقرب إلى الله جل وعلا، يحبب هؤلاء إلى قلبه، لأنه مع من أحب. إن أحب أهل الخير فهو معهم، وإن أحب أهل الشر فهو معهم. المرء مع من أحب. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون ناصحا لنفسه فيحبب إلى قلبه أهل الخير، ويجعل لهم مكانة في قلبه ومنزله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. في رواية للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. لما يؤتى بها لنفي ما يتحرى وقوعه وحصوله، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال: ولما يلحق بهم، يعني عمله لم يصل إلى درجتهم ورتبتهم في العمل، دونهم في العمل، هم سابقون له في أعمال كثيرة. ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على محبة الصالحين، لأن من أحبهم دخل معهم الجنة، والمعية تحصل بمجرد الاجتماع وإن تفاوتت الدرجات. في الحديث حث على محبة الصالحين، حث على محبة الصالحين، لأن من أحب الصالحين كان معهم، كان معهم وإن لم يبلغ رتبتهم في العمل. وهذا فضل، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن من أحب الصالحين كان معهم وإن لم يبلغ رتبتهم في الصلاح. فالحديث فيه حث على مجاهدة النفس على محبة الصالحين، وأن العبد ينبغي أن يحبب إلى قلبه الصالحين من عباد الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من لأن قوله كان معهم أي في الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن الرتبة تكون واحدة، ولكل درجات مما عملوا، لا يلزم من ذلك التساوي في الرتبة، لكن هو معهم أي في الجنة. مثل قول الله سبحانه وتعالى, قول الله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, هو معهم, لكن لا يلزم من ذلك التساوي في الرتبة, لأن الرتب في الجنة بحسب الأعمال. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه, وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة, ولكني أحب الله ورسوله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ متى الساعة؟ يعني متى قيامها؟ هذا السؤال عن وقت قيام الساعة. والساعة آتية وإتيانها قريب, وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. والمهم في الأمر هو ما الذي أعده المرء للساعة وقيامها, هذا هو المهم. إن جاءت غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة, متى أتت يكون مستعدا لها, هذا هو المهم في الباب. ولهذا لما سأل الأعرابي عن قيام الساعة متى, وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يسأل عنه في هذا الباب, وهو ما الذي أعده المرء لها, ما الذي أعده المرء لها. قال: وماذا أعددت لها؟ فهذا الذي ينبغي أن يجتهد الإنسان في الاتيان به وتتميمه. وساعة كل إنسان موته, من مات قامت قيامته وبدأت ساعته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون في كل يوم من أيامه ولحظة من لحظاته مستعدا بالعمل, لأنه ما يدري, لا يدري متى يفاجئه الموت ومتى تقوم ساعته. ولهذا أرشده, قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ ما الشيء الذي أعددته للساعة؟ هذا هو المهم. قال الرجل: ما أعددت, قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. في رواية للحديث في الصحيحين قال: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. والمقصود بالصوم والصيام والصدقة النفل, أما الفرائض فمطلوب أن يؤتى بها وافية, الفرائض مطلوب أن يؤتى بها وافية, لكن هذا المراد به النوافل. يعني ما عندي نوافل كثيرة من صيام وصلاة وصدقة, ما عندي نوافل, النوافل عندي قليلة. معنى قوله: ما أعددت لها من كثير, يعني عنده قليل من النوافل, قليل من نافلة الصلاة وقليل من نافلة الصيام وقليل من نافلة الصدقة. وهذه الثلاث أمهات العبادات, أمهات العبادات الدينية هذه الثلاث. فيقول: ما عندي من نوافلها إلا القليل, لأن كل من هذه الثلاث فيها فرض وفيها نفل, الصلاة المفروضة والنوافل, الصيام المفروض والنوافل, الزكاة المفروضة والنافلة فيها. فالحاصل أنه يقول: النوافل في هذه العبادات عندي قليلة, ما عندي منها شيء كثير. ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة, ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت, أنت مع من أحببت. ذكر أنس في رواية الحديث أنهم فرحوا بهذه الكلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت أشد الفرح. قال ما فرحت بشيء بعد الإسلام مثل فرحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم. الحاصل أن هذا الحديث والذي قبله وأيضا الآتي بعده كلها فيها حث على محبة الصالحين وأن يحرص المرء على أن يحبب إلى قلبه أهل الخير والفضل والصلاح. نعم. قال الشارح رحمه الله الساعة القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها من أسلوب الحكيم، لأنه سأل عن الوقت فقيل له ما لك ولها، إنما يهمك التزود لها والعمل بما ينفعك فيها. فطرح الرجل ذكر أعماله ونظر إلى ما في قلبه من محبة الله ورسوله فقدمه بين يديه. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه. نعم، وهذا بمعنى ما قبله. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله ولم يلحق بهم ولابن حبان ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. نعم، يعني زاد ابن حبان في صحيحه ولم يلحق بهم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم، لا يستطيع أن يعمل بعملهم. هذا نظير الذي قال في الحديث الأول ما عندي من كثير صلاة وصيام وصدقة، عندي قليل منها، يعني لم أستطع أن أعمل مثل أعمال الصالحين لكنني أحبهم، قلبي يحبهم. قال أنت مع من أحببت، فهذا كله فيه حث على محبة أهل الصلاح، وأنه ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على تحبيب أهل الصلاح إلى قلبه. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. المعادن كما هو معلوم فيها الجيد وفيها الرديء، فيها الجيد وفيها الرديء، تتفاوت ليست على درجة واحدة كمعادن الذهب والفضة. وهذا يرجع إلى المواطن التي تستخرج منها المعادن. وهكذا حال الناس كمعادن الذهب والفضة، كمعادن الذهب والفضة، أي فيهم الطباع المختلفة، الناس فيهم طباع وطباعهم مختلفة، هذا غليظ وهذا رفيق، هذا مندفع وهذا متريث، هذا شديد وهذا على ضد ذلك، وهكذا تجد الناس في طباعهم متفاوتون. ولهذا يقولون في هذا الباب أصابع اليد ليست واحدة، أصابع اليد ليست واحدة، يعني الناس يتفاوتون في طباعهم في أخلاقهم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية أي رفقا إحسانا للناس، إكراما مساعدة للمحتاج، إطعاما للفقير، كفالة لليتيم، إلى غير ذلك من الأعمال. يعني في الجاهلية من الناس من كان يعتني عناية عظيمة بهذه الأمور، يعتني عناية عظيمة بهذه الأمور، لكن ما عنده دين ولا عنده تقرب لرب العالمين، لكن طبعه فيها الرفق، فيها اللين، في محبة مساعدة الناس، محبة الإحسان إليهم، محبة معاونتهم. فمن كان كذلك في جاهليته ثم من الله عليه بالإسلام فمكانته أرفع ومنزلته أعلى. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن بشرط، قال إذا فقهوا، يعني تفقهوا في الدين وتبصروا في أحكام رب العالمين وعملوا بهذا الفقه فهم درجتهم أعلى ومنزلتهم أرفع، وأعمالهم التي كانت في الجاهلية هي لهم أيضا داخلة في صالح عملهم. أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي قدمته وبذلته في الجاهلية إحسانا للناس وفكا للعالي وكفالة لليتيم وإطعاما للجائع ومداواة للمريض إلى غير ذلك، هذه كلها تكون من عمله الصالح، تكون من عمله الصالح، أسلمت على ما أسلفت من خير. قال وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي الدين، فقهوا دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام والأرواح جنود مجندة، أي بحسب طباعها، وطباعهم مختلفة ومتفاوتة، والطيور على أشباهها تقع بحسب حال الأرواح. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالتقارب، التقارب والألف راجع إلى تقارب الأرواح، والتباعد أيضا راجع إلى تباعد الأرواح. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله معادن أي أصول، فكل معدن يخرج منه ما في أصله، وكل إنسان يظهر منه ما فيه من خسة أو شرف، فإذا انضم الدين إلى الشرف الأصلي فقد حاز الشرف. هنا مما ينبه عليه في هذا المقام أن الطبع وإنسان يداويه الإسلام، الطبع وإنسان يداويه الإسلام، ولهذا لا يقول إنسان نحن طباعنا هكذا الغلظة أو طباعنا العنف أو طباعنا يعني من غير ذلك من الطباع الذميمة ويظن أنها متجذرة لا تذهب. الإسلام يهذب ويزكي مهما كانت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وفي الدعاء الماثور اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولهذا يعني مثل هذه النصوص عندما يقرأها الإنسان ليس معنى ذلك أن الطبع لا يتغير، لا يتغير، بل الإسلام يهذب ويغير ما في الإنسان بحسن لجوئه إلى الله، لأن هذا القلب بيد الله، هذا القلب بيد الله عز وجل وهو وليه ومولاه سبحانه وتعالى. فإذا صدق العبد مع الله في لجوئه ودعائه وإلحاحه على الله مع المجاهدة للنفس على استصلاح القلب يصلح وتزول عنها الطباع الذميمة والأخلاق المشينة. قد قال الله سبحانه وتعالى

من أهل الفضل ومن يعرفون بالصلاح، ولا سيما طلب المغفرة، مغفرة الذنوب. وأورد هنا هذا الحديث في قصة أويس لما لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأويس بن عامر القرني رحمه الله تعالى هو خير التابعين، بهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، فهو خير التابعين وأفضلهم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ميزه الله سبحانه وتعالى بحسن التقرب إلى الله والقرب منه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ومنها بره بوالدته، وهو من جلائل الأعمال وعظيمها، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحث من لقيه أن يطلب منه الدعاء، حتى من لقيه أن يطلب منه الدعاء، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن دعوته مستجابة عند الله. قال: لو أقسم على الله لأبره. هذا فيه أن دعاءه مستجاب ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، وهو خير من أويس، خير من أويس. وعمر قد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وهذا فيه طلب الدعاء من الصالحين، وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، لأن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس. عمر صحابي، بل هو خير الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وأويس تابعي، وهو خير التابعين كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث طلب الدعاء من الصالحين وإن كان الطالب أفضل. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإخبار بالأمر قبل وقوعه، وذكر أويس باسمه وصفته وعلامته، واجتماعه لو كانت وذكر تكون أويس. نعم، أحسن الله إليكم. واجتماعه بعمر رضي الله عنه، وفيما فعل عمر رضي الله عنه تبليغ الشريعة ونشر السنة والإقرار بالفضل لأهله والثناء على من لا يخشى عليه عجب بذلك. قال القرطبي رحمه الله: كان أويس من أولياء الله المخلصين المختفين الذين لا يؤبه لهم، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ووصفه ونعته بنعته وعلامته لما عرفه. وذكر أيضا اسمه، وذكر عليه الصلاة والسلام اسمه، يعني لولا هذا الذكر له ما عرفه أحد، لما عرفه أحد. وكان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به وصدقه ولم يلقه ولا كاتبه، فلم يعد من الصحابة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى ما قبله في الجانب الذي هو طلب الدعاء، طلب الدعاء. قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر، في العمرة فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا لا تنسنا يا أخي من دعائك. وطلب الدعاء من الصالحين إذا لم يكن في القلب التفات إليهم وإنما رغبة في عموم الخير وشيوعه وتبادل الدعاء. وفي الحديث أن الله عز وجل وكل إلى ملك أن إذا دعا المسلم لأخيه قال ولك بمثل أي ما دعوت. فهذا فيه حث على شيوع الخير وكثرة الدعاء. عندما تقول لأخ لك وهو مسافر دعواتك أو أدعو لنا تحثه على الدعاء لك وللمسلمين، هذا فيه حث على تبادل الدعاء وترغيب فيه. فإذا كان على هذه الصفة فلا شك أن هذا مرغب فيه، لا على وجه التفات الإنسان إلى أو اعتقاده أن الدعاء إنما يكون مستجابا من جهة هذا. ولهذا بعض الناس يضعف عن الدعاء ويبحث عن من يدعون له بسبب هذا المعنى الذي أشير إليه، وهذا من الخطأ. باب الدعاء مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار، يقبل على الله صادقا في دعائه يجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. والحديث في سنده كلام نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على استحباب طلب المقيم من المسافر ووصيته له بالدعاء في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر. نعم، المسافر يوصى بأمور منها الدعاء، يقال له دعواتك أو أكثر من الدعاء لنا ولإخوانك المسلمين، لأن السفر بحد ذاته من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء. يطيل السفر كما في الحديث، هذا من أسباب الإجابة، إجابة الدعاء. فيحث على الدعاء لنفسه ولإخوانه، وإذا كان السفر طاعة مثل عمرة أو حج فإن الإجابة أرجى، فيحث أيضا على الدعاء لإخوانه المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. هذا الحديث ختم به هذه الترجمة، هو يتعلق بالجانب الأخير من الترجمة، هو زيارة المواضع الفاضلة، والمواضع الفاضلة إنما يزار منها ما جاء في الشرع الأمر بزيارته وقصده بالزيارة. وفي الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا إذا كان في زيارة المكان الفاضل شد رحل، فهذا لا يكون إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إذا كان عن شد رحل. ومسجد قباء إذا وصل المرء المدينة قاصدا زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستحب له أن يزور قباء وأن يصلي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأيضا كان يفعل ذلك. فأما فعله لذلك فكما في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله أي تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما حثه على ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. فهذا فيه حثه على ذلك، والأول فيه فعله لذلك، ولهذا اجتمع في زيارة مسجد قباء للصلاة فيه السنة القولية والسنة الفعلية، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسافة ما بين مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرسخ، وهو 3 أميال. وفي الحديث استحباب زيارة مسجد قباء اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استحباب زيارة مسجد قباء اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، راكبا وماشيا. وفي وقتنا وفي وقتنا هذا يعني قد هيأ ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا وضاعف لهم الأجر والمثوبة طريقا سهلا يسيرا معبدا ما بين المسجد النبوي إلى مسجد قباء، لا تعرض للسائر فيه السيارات، وهو ممتد ومستقيم إلى قباء، وهذا يعين على تحقيق سنة المشي إلى مسجد قباء، بخلاف الحال في يعني وقت سابق يعني الذي يمشي الطريق متعرج والسيارات أيضا تعرض له في طريقه ولا يتهيأ له المشي مرتاحا. أما الآن فأصبح هذا الطريق مما يعين الزائر الذي يسكن سكنه حول المسجد النبوي أن يسلك هذا الطريق المستقيم المهيأ على أحسن حال معاونة للناس على تحقيق هذه السنة. فنسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء وأن يعينهم على كل ما فيه خير للبلاد والعباد بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.